الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالته إلى أحد إخوانه في المشهد الرابع، قال: فصل. المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه، ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويبغض، ويرضى ويغضب، ويفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه. لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوسواس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المشهد الرابع من المشاهد العظيمة التي إذا شهدها المصلي في صلاته كانت صلاته قرة عين له، وراحة لقلبه، وطمأنينة ولذة، وسعادة وهناء. وهذا المشهد هو مقام الإحسان، وهو أرفع مقامات الدين وأعظمها. والإحسان في أصل معناه وأساس مدلوله الإتقان والإجادة، والمحسن في الشيء هو المتقن له المجيد. والإحسان في العبادة أن يتقن العابد عبادته، وأن يأتي بها على أتم الصورة وأحسن حال وأكمل هيئة، وذلك إنما يكون هذا الإحسان إنما يكون بالمراقبة، مراقبة العبد لله عز وجل في الأعمال والحركات والسكنات والأقوال والأفعال، يراقب الله عز وجل ويعبد الله مع استحضار اطلاع الله عليه ورؤيته سبحانه وتعالى له، وأنه عز وجل لا تخفى عليه خافية، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالمحسن في عبادته هو الذي يعبد الله بالمراقبة، يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يرى الله، يعبد الله كأنه يرى الله، من إحسانه وإتقانه لعبادته وإقباله على ربه سبحانه وتعالى يقوم بين يدي الله سبحانه كأنه يرى الله. وبهذا عرف النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إن لم تبلغ هذه الدرجة فاستذكر واستحضر رؤية الله سبحانه وتعالى لك واطلاعه سبحانه وتعالى عليك، وأحضر هذا في قلبك، ليكن حاضرا في قلبك أن الله عز وجل يراك. ومن المعلوم أن الإنسان عندما يكون نظر بعض العظماء إليه ويشعر أنهم ينظرون إليه تجده في تمام الأدب والسكون في هيئته، في حركته، في كلامه، فكيف إذن الحال بالرب العظيم سبحانه وتعالى والخالق الجليل الموجد لهذه المخلوقات والمبدع لهذه الكائنات والخالق لهذا الإنسان؟ فإذا استحضر المسلم أن الله عز وجل يراه وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه وأن كل حركة تقع منه وكل قول وكل فعل يقع منه فإن الله عز وجل يراه ويطلع عليه، إذا استحضر ذلك أحسن في العبادة. فالإحسان هو المراقبة، لأن الإحسان لا يكون إلا عن مراقبة. فإذا كان العبد يراقب الله جل وعلا في عمله ويستحضر رؤية الله عز وجل فهذا يبعثه إلى أن يحسن العمل وأن يتقن العبادة وأن يجيد في خضوعه وتذلله بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وهذه المراقبة من أعمال القلوب، بأن يكون قلب الإنسان حاضرا، شاهدا معاينا متأملا مستحضرا. أما إذا كان قلب الإنسان غافلا لاهيا منشغلا بأمور وأمور فهيهات أن تكون عبادته واقعة على وجه الإحسان، بل قد يخرج من عبادته وليس له منها شيء، أو له منها عشرها أو ربعها أو نصفها. وهذا التفاوت في الأجور بحسب الإحسان أو عدمه، وبحسب الإحسان قوة وضعفة، زيادة ونقصة. فكلما زاد مقام الإحسان في الصلاة عظم الأجر، وكلما ضعف ضعف. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكلما عظم إحسان العبد في هذه العبادة التي هي صلة بينه وبين الله جل وعلا عظم حظه ونصيبه من الأجر والثواب. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكلما أحسن العبد عظم الثواب والأجر. ولهذا يأتي إشارة العلامة بن القيم رحمه الله تعالى إلى أن بعض المصلين تتساوى صلاتهم من حيث القيام والركوع والسجود والهيئة الظاهرة وبين الصلاتين كما بين السماء والأرض، هذا محسن وهذا مسيء، هذا محسن في صلاته بالمراقبة والاستحضار والخشوع وتحقيق الذل، وذاك غافل يصلي بجسمه، يصلي بجسمه، وأما قلبه فبعيد عن الصلاة وبعيد عن حقيقتها، جسمه في المسجد وقلبه بعيد. سبحان الله، بعض المصلين يكون جسمه في المسجد وقلبه في الحرام، ليس في المباح، ليس في المباح، يكون قلبه في الحرام، جسمه في المسجد مع المصلين يركع ويسجد وقلبه ليس في المباح في الحرام، خارج المسجد في أمور محرمة يتحرك قلبه فيها. وربما أحس أن هذه الصلاة التي يؤديها عائقا له عن ذاك الذي قلبه منشغلا به، ويتمنى أن يخلص من هذه الصلاة وأن يستريح من هذه الصلاة ليذهب لهذا الأمر الذي شغل قلبه، وهو أمر يسخط الله سبحانه وتعالى. والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن صلاة بهذه الصفة لا تنفع صاحبها، صلاة بهذه الصفة لا تنفع صاحبها، وربما خرج منها ولم يحصل نصيبا ولم يحصل أجرا. وآخرون من الناس جسمه في المسجد وقلبه خارج المسجد، ولكن في أمور مباحة، في أمور مباحة من حيث هي في أصلها، إما أن يكون مشتغل في أولاده، أو مثلا في تجارته، أو مثلا في بعض معاملاته، أو إلى آخره، ثم يخرج من صلاته ولم يعقل منها شيئا، يخرج من صلاته ولم يعقل منها شيئا. ومن الطرائف التي تروى ولا بأس من روايتها أن جماعة في مسجد كانوا يصلون العصر، فصلى الإمام ثلاث ركعات، صلى الإمام ثلاث ركعات، واختلف جماعة المسجد هل صلى أربعا أو صلى ثلاثا، فقال أحدهم أنا متأكد أنه صلى ثلاثا، لأنها العادة إذا أكمل الصلاة الركعة الرابعة أكون وصلت إلى المكان الفلاني، وأما الآن سلم قبل أن أصل، سلم قبل أن أصل، العادة أكون وصلت، ولكن اليوم سلم قبل أن أصل، فأنا متأكد أن الصلاة لم تكتمل بعد. هكذا تروى، لكنها قد تكون معبرة، قد تكون معبرة عن حال بعض الناس فعلا في الصلاة، عن حاله في صلاته، مجرد ما يشرع مكبرا تكبيرة الإحرام يبدأ القلب يسبح ويسرح ويذهب. وقد يكون المصلي مثلا هنا وقلبه في صلاته في أقصى الدنيا وفي نهاية العالم، يذهب بعيدا، والشيطان أيضا لا يزال حريصا على إبعاد العبد عن هذه الصلاة وذوق حلاوتها وكسب لذتها والفوز بأجرها وتوابها ونيل الفلاح المترتب عليها. حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيريد حرمان العبد من هذه الخيرات والفضائل العظيمة، يريد حرمان العبد من هذه الخيرات والفضائل العظيمة. مقام الإحسان في الصلاة مقام عظيم جدا، وإذا جاهد العبد نفسه، والإحسان إنما ينال بالمجاهدة كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وإن الله لمع المحسنين. فالمجاهدة ومداواة النفس والحرص على معالجتها هو الذي يصل به العبد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومد وعون إلى مقام الإحسان. ويحتاج إلى هذه المجاهدة باستمرار وبحال دائمة، في كل مرة يبدأ يجاهد نفسه على تحقيق عبادته على وجه الإحسان والإتقان والإجادة. قال رحمه الله تعالى: وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، كأنه يراه، يعبد الله متقنا مجيدا محسنا في عبادته كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. ومما ينبغي أن يعلم أن ثمة صلة وثيقة بين الصلاة ورؤية الله سبحانه وتعالى حقيقة بالأبصار يوم القيامة، ثمة صلة بين الصلاة وبين رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار يوم القيامة حقيقة. وقد أوضح النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلة في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، يعني بأبصاركم حقيقة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم، انظر الصلة بين الصلاة والرؤية، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والصلاة التي قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس صلاة العصر. وما أكثر ما يضيع الناس هاتين الصلاتين، وخاصة صلاة الفجر. والذي يغلب أكثر الناس على صلاة الفجر ما هو؟ النوم والفراش. وقد شرع في صلاة الفجر في النداء لها أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، أي أيها النائم هذا النوم الذي تجد له لذة وجسمك يرتاح للالتصاق في تلك اللحظة بالفراش ويصعب عليه النهوض منه، الصلاة التي تدعى إليها خير منه وأنفع لك منه، أنفع لك في دينك ودنياك وصحتك وحياتك وموتك ولقاء ربك، أنفع لك من هذا النوم. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فكثير من الناس يغلب على هذه الصلاة بالنوم، يغلب على هذه الصلاة بالنوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وكم هي الغوالب التي تغلب الناس على الصلوات؟ والغوالب هذه أنواع. أحيانا يغلب الإنسان على صلاته محرمات يغشاها ويرتكبها ويؤثرها على صلاته. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا يفيد أن من غلب على الصلاة حرم من الرؤية، لأن في صلة بين الصلاة والرؤية. ولهذا قال الله عز وجل في سورة القيامة قال وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنة بهية، إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. من راق ما معناها؟ هذا إذا حضرت الإنسان الوفاة وأهله عنده وقلوبهم منشغلة عليه وفزعين، فتسمع بينهم هذه الكلمة من راق، من يرقيه، من يرقيه، لعله يشفى، لعله يعافى. هذا قول في معنى الآية، من راق يعني من يرقيه، ويكون الذي يقول ذلك أولياء من حضرته الوفاة. وقيل إن هذه الكلمة من قول الملائكة الذين حضروا لقبض روحه، من راق يعني من الذي يرقى بروح هذا الشخص. وقيل من راق. والتفت وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. هذا محروم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالصلاة لها صلة بالرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. وحظ الإنسان من الرؤية يعظم بحسب إحسانه في الصلاة وإتقانه لها. ولهذا قال في الإحسان، مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي استحضر بقلبك رؤيته لك واطلاعه سبحانه وتعالى عليك. وهذا يدفع العبد إلى العناية في بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، كما قال ابن القيم رحمه الله. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. فإذا كان العبد في صلاته يستحضر عظمة الله وجلال الله وكمال الله وكبرياء الله، ويستحضر رؤية الله وعلم الله واطلاع الله وقدرة الله إلى غير ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، دفعه هذا الاستحضار إلى حسن الإقبال على الله جل وعلا، واجتماع القلب بكليته على حسن التقرب إلى الله عز وجل. قال إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه، كأنه يرى الله فوق سماواته مستويا على عرشه. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أخبر في آيات عديدة في القرآن الكريم باستوائه على عرشه، والعرش أعلى المخلوقات وأرفعها وأكبرها وأوسعها وأعظمها. وقد أخبر جل وعلا أنه استوى على العرش، قال الرحمن على العرش استوى، وقال عز وجل في 6 آيات من القرآن ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، أي استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته. ومعنى استوى أي على وارتفع، استوى على العرش أي على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. والمصلي في صلاته يعبد الله سبحانه وتعالى مع إيمانه بعلو الله، مع إيمانه بعلو الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته. ولهذا شرع المصلي في هيئة السجود وهي تمام الذل والانكسار بين يدي العزيز الجبار سبحانه وتعالى، شرع له إذا وضع جبهته متذللا منكسرا بين يدي ربه أن يقول حال السجود سبحان ربي الأعلى، مقرا بعلو الله سبحانه، مقرا بعلو الله. فالعبد يكون في هذه الهيئة، هيئة الذل، ويجعل جبهته وهي أشرف شيء فيه على الأرض متذللا خاضعا منكسرا ملصقا جبهته بالأرض، وفي الوقت نفسه مقرا بعلو الله سبحان ربي الأعلى، مقرا بعلو الله سبحانه وتعالى وأنه العلي الأعلى الكبير المتعال سبحانه وتعالى. قال كأنه يراه سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه، يتكلم بأمره ونهيه. ومما يتكلم به جل وعلا ما جاء في صحيح مسلم أن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة ماذا؟ سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. وسميت الفاتحة صلاة لأنها ركن الصلاة الأعظم. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. إذا قرأت الفاتحة، إذا قرأت الفاتحة في صلاتك 3 مرات يقول الله عنك عبدي عبدي عبدي، وهذا غنيمة، غنيمة عظيمة جدا. إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، هذا يقوله الله رب العالمين حمدني عبدي. وإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، مجدني عبدي. الله عز وجل قال عن عبده أيوب قال نعم العبد، نعم العبد إنه أواب. فأن يذكرك الله عز وجل في ملأه الأعلى بالعبودية له عز وجل هذا مغنم عظيم، فيستحضر العبد أن الله عز وجل علي على خلقه يتكلم تبارك وتعالى بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، يدبر أمر الخليقة من فوق 7 سماوات، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى مدبرا لأمر الخليقة، يحيي ويميت ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط ويدبر أمر الخلائق سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات، يدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، فينزل الأمر من عنده تبارك وتعالى ويصعد إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، والأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن لله عز وجل ملائكة ينزلون في صلاة، يتعاقبون في صلاتي الفجر والعصر، يتناوبون ويتعاقبون في هاتين الصلاتين، ثم يعرجون إلى الله فيقول: كيف وجدتم عبادي؟ يقول: وجدناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرجون إلى الله فيسألهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: وجدناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. قال: فيشهد ذلك كله بقلبه، يشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته، يكون متفكرا مستحضرا متأملا متدبرا، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما، وهذه كل أسماء لله جل وعلا. قيوما أي قائما بنفسه، مقيما لشؤون خلقه، حيا أي لا يموت. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتبارك وتعالى وحده المستحق للعبادة، الحي الذي لا يموت وحده المستحق للعبادة والتذلل والخضوع والانكسار. أما من سوى الله، ما شأنه في هذا الأمر، أمر الحياة؟ إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. والله سبحانه وتعالى وحده هو الحي الذي لا يموت، فعليه التوكل وإليه الالتجاء، وله تبارك وتعالى الذل والخضوع والانكسار، لا شريك له عز وجل. قال: حكيما بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويبغض، ويرضى ويغضب، ويفعل ما يشاء، يحب أهل الطاعة ويرضى عن أهل العبادة، ويبغض أهل الكفر وأهل الضلال وأهل الباطل، ويغضب جل وعلا ممن يفعل ما يغضب الله ويسخطه سبحانه وتعالى، ويفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه، وهو جل وعلا فوق عرشه يدبر هذا التدبير لمخلوقاته سبحانه وتعالى، وهو فوق عرشه المجيد عز وجل. لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله عز وجل يقول في سورة الحديد: الله الذي خلق السماوات، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه واطلاعه. أما هو سبحانه وتعالى فكما أخبر في أول الآية مستوٍ على العرش، مستوٍ على العرش، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض. فهو عز وجل بذاته فوق السماوات بائن من مخلوقاته، وهو معهم بعلمه، وهو معهم سبحانه وتعالى بعلمه واطلاعه ورؤيته، يعلم كل شيء، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، لا تخفى عليه جل وعلا خافية. فهذا كله إذا كان العبد مجاهدا نفسه في صلاته على استحضاره بلغ رتبة الإحسان. وكلما كان حظ العبد ونصيبه أوفر من العلم بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى كان ذلك باعثا ودافعا إلى تحقيق مقام الإحسان. وأيضا بهذا يعلم خطورة المناهج الباطلة القائمة على تعطيل الصفات وجحدها وعدم إثباتها وتأويلها وصرفها عن حقائقها، فإن تلك المناهج من أعظم المعوقات عن تحقيق مقام الإحسان. تلك المناهج من أعظم المعوقات عن تحقيق مقام الإحسان، بل إنها تقطع الطريق على المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى تقربه ووصوله إلى نيل رضاه وبلوغ الإحسان في عبادته جل وعلا. ولهذا ينبغي على المسلم في هذا الباب، باب توحيد الأسماء والصفات، أن يحرص على نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو إمرار الأسماء والصفات كما جاءت والإيمان بها كما وردت دون خوض فيها بتأويل أو تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل أو غير ذلك من المناهج الباطلة والطرائق العاطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. والله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول جل وعلا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال رحمه الله تعالى ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها. وأنتم تعلمون أن القلوب لها أعمال، الحياء من أعمال القلوب، الخشية من أعمال القلوب، الإنابة، التوكل، الرجاء، كل ذلك من أعمال القلوب، والإحسان أصل أعمال القلوب كلها. فإذا قام القلب على سوق الإحسان أو على ساق الإحسان مراقبا لله سبحانه وتعالى جاء الحياء وجاءت الخشية وجاءت الإنابة وتحقق التوكل إلى غير ذلك من المقامات أو الأعمال القلبية. فالإحسان أصل أعمال القلوب كلها. لماذا؟ قال فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع والذل له تبارك وتعالى. إذا قام القلب على المراقبة لله عز وجل واستحضر هذه المعاني المتقدم ذكرها، فإن هذه الأعمال القلبية كلها تجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى في القلب. قال وأيضا يقطع الوساوس وحديث النفس، يقطع الوساوس وحديث النفس. والوساوس وحديث النفس يستولي على قلب غافل عن مراقبة الله في العمل وتحقيق الإحسان في التعبد والتذلل لله تبارك وتعالى. قال: ويجمع القلب والهم على الله. ويجمع القلب والهم على الله سبحانه وتعالى، فيكون همه واحدا، وهو نيل رضا الله سبحانه وتعالى وبلوغ الإحسان في التعبد والتذلل له عز وجل. قال: فحظ العبد من القرب من الله، حظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان. والناس يتفاوتون في مقام الإحسان تفاوتا عظيما، فحظهم ونصيبهم من القرب من الله عز وجل بحسب حظهم من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض. يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد، يعني لم تختلف صورة العمل، صورة العمل واحدة، الركوع واحد والسجود واحد والقيام واحد، والفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض، لأن هذا محسن وذاك ليس بمحسن، وفرق بين من كان محسنا في صلاته بأن أقبل بقلبه على الله سبحانه وتعالى مراقبا له متذللا خاضعا لجنابه منكسرا بين يديه، وبين شخص يصلي بجسمه وقلبه بعيد كل البعد عن الصلاة وعن العبادة والتذلل لله تبارك وتعالى. فهذا المقام، مقام الإحسان، مقام عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور عده في أرفع مقامات الدين، لأن الدين ثلاث مراتب، وبينت في حديث جبريل المشهور، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجاء في بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعبد الله كأنك ترى الله، اعبد الله كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. فإذا بلغ العبد في عبادته هذا المستوى الرفيع وهذه الدرجة العالية المنيفة، أن يعبد الله كأنه يرى الله، فهذا هو المحسن في عبادته. والله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجل أوله وآخره سره وعلنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلدنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا،